قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة القصص، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقدم أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه منقبة لم تحدث للنبي قبل نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، إذ اصطفي بالرسالة والتكليم عليه الصلاة والسلام. كما سلف إن الله كلفه أن يذهب إلى فرعون وأن يدعوه إلى الله سبحانه، وكذا يدعو آل فرعون إلى الله سبحانه. قال موسى عليه السلام: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. هكذا قال موسى صلى الله عليه وسلم: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وقال في الآية الأخرى: هو وهارون عليهما السلام: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أي ربنا إننا نخاف أن يبادرنا بالعقوبة ولا يسمع منا ولا ينصت إلينا ويتجاوز الحد في عقوبتنا. ففي ذلك دليل على أن الخوف الجبلي قد يعتري أهل الفضل ويعتري أهل الصلاح ويعتري الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هنا قال: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ففيه دليل على أن القاتل مهما كانت درجته من الإيمان يخشى من أعدائه أن يقتلوه أيضا، ويأخذ احتياطات ويأخذ الحذر من أن يقتل. فالقاتل دوما في قلق إلا من ثبته الله سبحانه. قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فيه دليل على أن الشخص قد يكون صالحا ولكنه دون الخطيب المفوه في الخطابة، أو أن الخطيب قد يكون مفوها ولكنه أدنى من غيره في الصلاح. فليست العبرة إذن بفصاحة اللسان فحسب، وإن كان هارون عليه السلام نبيا من الأنبياء الكرام، لكن بلا شك فموسى أفضل منه، وهو ثمرة من ثمرات موسى صلى الله عليه وسلم ومن بركات دعائه عليه الصلاة والسلام. فليس المنتهى إلى الفصاحة في الكلام، فهنالك موازين أخر، هناك اعتبارات أخر، وهذا أمر قد يتسع الكلام فيه، فقد تكون هناك منقبة اشتهرت عند الناس بأنها منقبة وغيرها من المناقب عند الناس دونها، ولكن في الحقيقة أنها أعلى. كمثال الشهادة في سبيل الله التي هي شهادة في حرب الكفار، من قتل في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله فهذه مرتبة سامية بلا شك، مرتبة عالية وذروة السنام، ولكن مرتبة الصديقية أعلى منها. ألم تروا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وما قتل في ساحات الوغى هناك من الصحابة من بعده، من قتلوا في ساحات الوغى أمام الكفار ومع ذلك فأبو بكر أعلى منهم منزلة ورتبة. ولقد قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقدمت مرتبة الصديقية على الشهادة في سبيل الله. فهارون كان نبيا كريما ورسولا كريما، ولكنه دون موسى عليه السلام، ومع ذلك فهو أفصح من موسى صلى الله عليه وسلم. ولم ذاك؟ قال بعض العلماء والله أعلم بصحة مقولتهم، ذلك للدغة التي كانت في لسان موسى عليه السلام لما أخذ بلحية فرعون إذ هو في المهد، فقال قوم فرعون لفرعون زوال ملكك سيكون على يد هذا الغلام، أو يخشى أن يزول ملكك على يد هذا الغلام، فأما بقتله وذبحه على ما ورد عن ابن عباس موقوفا بسند صحيح عنه في حديث الفتون الطويل وبعض فقراته مسندة مرفوعة، وأن امرأة فرعون تدخلت فقالت إنه لا يعرف التمر من الجمر فاختبره طفل، فأتى بجمر وتمر فمد يده إلى الجمرة فلسعته ولسعت لسانه، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، وعلى ذلك جمهور المفسرين، وهي المعنية عندهم بقوله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي. هنا قال موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، أي أكرمه بأن يكون رسولا معي، فأرسله معي ردئا معينا ومقويا يصدقني إذا قلت قولا صدقني فيه أمور. الأمر الأول أن الشخص إذا دعا ربه بدعوة يستحب له أن يبين سببها، فلماذا دعا موسى بأن يكون هارون نبياً؟ أولا رد أن يصدقه، وثانيا أنه أفصح لسانا، وثالثا أنه لم يرتكب شيئا في حق آل فرعون، لم يقتل منهم أحدا، لم يقتل منهم أحدا. فلذا سأل موسى عليه السلام أن يعان بأخيه هارون. وفي الآيات الأخرى قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهذه أسباب لسؤال موسى ربه بأن يعينه وأن يمده بأخي هارون وأن يمن على هارون بالرسالة، العون على طاعتك يا رب. ثانيا فصاحة لسانه، ثالثا عدم ارتكابه شيئا في حق فرعون وآل فرعون، ورابعا معينا ومؤيدا من البشر. فإذا سألت الله شيئا بين سبب هذا السؤال، أحرى بأن يجاب. اللهم اشف عبدك، لماذا يشفى؟ قد يكون في المرض أجر. قال ينكو لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. اللهم إن تهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فإذا انتقلت إلى نفسك، يا رب ارزقني كي أنفق على أبوي الشيخين الكبيرين، كي أعف نفسي وأعف أهلي، كي أتصدق، كي أكفل أيتاما، كي أنشئ مسجدا. تكلم بهذا الكلام الطيب أثناء دعواتك، اذكر سبب الدعوة. وهنا موسى عليه السلام ذكر شيئا من ذلك فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. في أن المصدق يقوي الشوكة شيئا ما بلا شك، والمؤازر من الأهل أفضل من المخالف منهم. فإذا كنت تدعو إلى الله وأخوك يقول هو كذاب، هذه سبب في انتكاسة أقوام وابتعاد أقوام عنك. لكن إذا كنت تقول قولا وأنت مؤيد فيه من أصدقائك ومن يعرفونك أدعى للقبول. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فلذا ينبغي أن يؤازر الدعاة إلى الله حتى تقوى شوكتهم ويكثر أو يكثر سواد الصالحين. فإذا حضرت إلى المسجد وإن لم تكن لك حاجة كبيرة بالدرس ولكنك جئت لتكثير السواد، فثم أقوام في إيمانهم شيء من الضعف، فإذا رأوا المسلمين كثر أقبلوا على بيوت الله وتشجعوا. فتكثير السواد تثاب عليه وتؤجر عليه، وكذا في الاتجاه الآخر، من كثر سواد المبطلين يعاقب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي في حال كونهم ظالمي أنفسهم، هم الذين خرجوا مع أهل الشرك يوم بدر فقاتلوا أصحاب رسول الله فقتلوا، قالوا فيما كنتم؟ أي قالت لهم الملائكة فيما كنتم؟ قالوا أي لماذا خرجتم تقاتلون المسلمين وأنتم مسلمون؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآيات. قال فأرسله ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوني. فموسى خاف أن يكذبوه وخاف أن يقتلوه، فالخوف الجبلي يتسرب إلى بني آدم، ولكن نبث شكوانا فيه لله. فموسى لم يظهر خوفا أمام الناس، إنما يبث شكواه ونجواه بين يدي الله. لا ملجأ من الله إلا إليه. قال سنشد عضدك بأخيك، وإذا وعد حق، سنقوي أمرك بأخيك. استجيبت دعوة موسى ومن الله عليه وأكرمه بأن بعث هارون نبيا، وكرامة لهارون عليه السلام. قال الله سبحانه سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي حجة. السلطان هنا الحجة، سلطان الحجة، وكذا السلطان بالآيات الباهرات التي أيد الله بها موسى عليه السلام. فلا يصلون إليكما، لن يستطيعوا أن يصلوا إليكما بآياتنا. هل هنا وقف؟ سنجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، وتم الكلام. ثم قال تعالى بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أي بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أم هنا وصل فلا يصلون إليكما بآياتنا، أي الآيات التي أعطيناكم إياها كالعصا التي تتحول إلى حية تسعى ستمنعهم وتخيفهم، وكذا سائر البينات بكل. قال بعض العلماء وثم أقوال أخرى. فعلى هذا التأويل الأول الذي فيه مقدر محذوف بآياتنا، أي بتبليغكما آياتنا ستغلبون غيركم، أخذ منه أن الذي يبلغ أمر الله مخلصا لله في ذلك الله يحفظه والله يكرمه. ودلت على ذلك نصوص في غاية من الكثرة، وقد نظرت في بعضها في الكتاب العزيز يتربو على المئة نص في أن الذي يحفظ الله ويقيم حدوده ويدعو إليه يحفظه الله. بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قوله والله يعصمك من الناس. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهكذا فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. في الآية الأخرى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكل الآيات التي في شأن الرسل تفيد أن من ينصر الله وينصر دينه يحفظه الله. أما إذا تواريت يسكت عنك وتؤمل، لكن إذا تصديت لأئمة الباطل بالحكمة والموعظة الحسنة ونافحت عن دينك حفظك الله وسلمك الله، والعاقبة للتقوى. قال بآياتنا، أي التي سنمدكما بها كاليد والعصا وغير ذلك، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الآيات كم آية؟ قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فالآيات 9 آيات بينات مفصلة في مواطنها، أعظمها العصا واليد. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وثم آيات أخرى كانشقاق البحر، وآيات أخرى في بني إسرائيل مع موسى إذ نطق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك. قال تعالى بآياتنا: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. في الآية الكريمة: إن تنصروا الله ينصركم، ولا تظن أنك إذا نصرت الله سيخذلك، فهذا ظن أهل الجاهلية بالله. لا تظن أبدا أنك إذا نصرت الله ونصرت دينه ودعوت إليه لوجهه الكريم أنك ستخذل أبدا، هذا ظن أهل الجاهلية بالله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم قد تبتلى لرفع مقامك، لكن سنن الله جارية أن الله يدافع عن الذين آمنوا، سنن الله جارية، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإخواني اجتهدوا لنصرة دينكم تكرموا بذلك، وتسعد أممكم بكم. قال بآياتنا: أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أي الذين يتبعونكما على هذا النهج، النهج القويم، الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فعل موسى ما أمر به، ومعه هارون عليهما السلام. قال تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، وتفصيل ذلك في سور أخر، والقصة كي تجتمع أمورها تجمع من سور الكتاب العزيز ويؤلف بينها. لكن المقامات هنا مقامات تثبيت لرسول الله، فكل ما كان ينزل لتثبيت الرسول لتثبيت أهل الإيمان في المواطن التي يحتاجون فيها إلى تثبيت وتذكير، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات ظاهرات جليات، قالوا كما قال الأولون كلما جاءهم رسول وصفوا بأنه ساحر وأنما جاء به السحر، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مكذوب، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فوصف موسى عليه السلام وهو الكليم الكريم بأنه ساحر، وصف بأنه ساحر. هو أخوه هارون وصف بالسحر. قال: أما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. هكذا قال موسى عليه السلام. فإذا خاصمك اتهمك المتهم والخصم بأمور أنت منها بريء، فماذا عساك أن تقول أمام مبطل يرى الآيات جليات وينكرها، يرى الشمس طالعة ويقول هذه ليست شمس، ما هي إذن؟ قل هذه ليست شمس. ماذا تقول؟ جمع فرعون السحرة كلهم من كل فج وأسلم السحرة كلهم، قال: لا، هذا أيضا سحر وأنتم متفقون معه. فالذي كتبت عليه الغواية مهما أتيته من الآيات لن يؤمن. قالوا: ما هذا؟ قال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. فيه تذكير للمتكبرين، تذكير بالله، وهكذا دوما يذكر الأعداء والمعتدون بالله، يذكروا بالله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، أعوذ بالرحمن منك، ألجأ إلى الله أن يسلمني منك إن كنت تقيا. وهكذا دوما يذكر المعتدون، يذكروا بالله، فالذكرى تنفع المؤمنين. لا تتعالى على مجرم بقوتك هكذا وهو أقوى منك وأكبر شوكة، ذكره بالله أولا. أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: ذكره بالله. قال: ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن عنده ومن تكون له عاقبة الدار، أي العاقبة الحسنة في الدار الآخرة، إنه لا يفلح الظالمون. احذر أيها الأخ أن تكون ظالما، لن تفلح، لن تفلح إذا كنت ظالما. فالآية وإن قالها موسى لفرعون وخاطبه بها، فالعبرة بالعموم: لا يفلح الظالمون، لا يفوز الظالم بمطلوبه أبدا، ولا ينجو من مرهوبه، لا يفلح الظالمون. قال: وإن ظننت أن الظالم أفلح في الدنيا شيئا ما، تأكد أن العاقبة للتقوى، تأكد من ذلك، وأنه يستدرج، يرتفع درجة بعد درجة بعد درجة، حتى ينزل متحطما متهشما. إنه لا يفلح الظالمون. ما قال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. انظروا إلى هذا الكبر والتعالي والإلحاد أيضا وإنكار الله سبحانه، وأي كبر أعظم من هذا الكبر؟ وإذا كان هذا المجرم الأثيم يقول هذا القول، يقول: يا أيها الملأ، يقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، هل هذا يفتخر به؟ هل هذا يفتخر به مسلم؟ إن الواجب على كل مسلم أن يتبرأ من هؤلاء المجرمين أئمة الكفر وأئمة الضلال، نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله منهم ومن تراثهم العفن النتن، نبرأ إلى الله من هؤلاء القذرة الذين أفسدوا في الأرض. يقول هذا الطاغوت: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ثم يواصل التحدي، وهو من أي شيء كان، كان من نطفة من مني يمنى، يعارض رب العالمين وينازع رب العالمين ويقول: فأوقد لي يا هامان. ينادي وزيره وزير السوء والعياذ بالله، يقول: يا هامان فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. هكذا يقول لوزيره وزير السوء هامان ابني، وارفع وأوقد على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. سبحان الله، كيف وصل به التكبر إلى هذا الحد؟ من المستفاد من هذا في أبواب العقيدة أن فرعون كان يفهم أن موسى يقول إن الله في السماء، لم يقل احفر لي حفرة حتى أنزل إلى إله موسى، إنما قال: فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فكان أفهم من مقولة موسى أن الله سبحانه وتعالى في السماء. ذكر بعض العلماء أيضا على هامش التفسير أن أصول المهن كلها موجودة في كتاب الله سبحانه، أصول المهن موجودة في الكتاب العزيز، أصول الطب فيه شفاء للناس في العسل، أصول صناعة الفواخير: أوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا صلصال كالفخار، أصول الحدادة: اعمل سابغات وقدر في السرد، أصول النجارة: اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وهكذا سائر المهن. قال: فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، أي سأصعد ولن أجده. هكذا ظن هذا المجرم الأثيم، قال: وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده. فسبحان الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله سبحانه وتعالى، يدعون له الولد والشريك، هو يرزقهم ويعافيهم، يشحدونه وينكرونه، وهو يرزق ويعافي ويفتح باب التوبة وينادي: من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فحقا أن الله حليم سبحانه وتعالى. قال سبحانه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. هكذا غرهم الشيطان وغرهم بالله الغرور، فأنساهم شيئا اسمه الموت، أنساهم شيئا اسمه الموت، ووصل بهم إلى أن قالوا، إلى أن قال قائلهم: أنا ربكم الأعلى. إبليس ما قالها، إبليس ما قال أنا ربكم الأعلى، بل قال: فبعزتك. يقر لله بأنه العزيز، يقر لله بأنه أغوى، قال: فبما أغويتني. لكن فرعون قال: ما علمت لكم بي. حياة إبليس له، قال: ما علمت لكم من إله غيري. قال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده، ليس وحده بل وجنوده، فنبذناهم في اليم. طرحناهم في اليم وأغرقناهم في اليم بأن فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. لقد كانت عاقبة سيئة. تشكك الناس في أن فرعون مات من شدة خوفهم منه إذ كان حيا، تشككوا أنه مات، فماذا كان؟ قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ألقاه البحر ألقاه البحر على جانبه، فجاء المتشككون والمرتابون ينظرون إليه، هذا الذي كان يدعي أنه الإله الأعلى وما علم للناس من إله غيره، ها هو مطروح أمام الناس عبرة وآية للمعتبرين، ولكن قل المعتبرون. قال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وللأسف لهم أتباع ما اعتبروا بهلاكهم وما اعتبروا بمصاريعهم، بل يتشدقون بأننا أبناء حضارة 5000 سنة. حتى إن أحد الطغاة من الإعلاميين الفجرة الذين لا دين لهم يقف يوم عاشوراء ويقول: لما تفرحون بيوم انتصر فيه الإسرائيلي على رئيس بلدكم، يعني فرعون. انظروا إلى أي مدى وصل هذا الفجور، أنه يتأسف أن فرعون هزم. عياذا بالله من الضلال المبين. ويقف ناقما عن الذين سعدوا وفرحوا بهلاك الظلمة والطغاة والجبابرة، ينقم عليهم ويقول: كيف تسعدون بيوم هلك فيه رئيسكم، وتسعدون الانتصار غريب ليس بمصري على رئيس بلدكم. فانظروا إلى هذا الضلال والغي الذي لا يتصور أصلا. وآخرون يدندنون بحضارة 5000 سنة، وآخرون يطلقون على قنواتهم الفراعنة والفراعين، ومحلات يكتب أصحابها عليها أسماء الفراعنة، وآخرون يسمي ابنه خوفو وخفرع وحتشبسوت وعنخآمون، كل هؤلاء زبالات الأقوام والعياذ بالله، والأشرار والأراذم، الأشرار والشراذم. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون من اتبعهم إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، يوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، من جاء من بعدهم يلعنهم. فلعنة الله عليهم، لعنة الله على أولئك الفراعنة والجبابرة، لعنة الله على فرعون وشيعته وأتباعه. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فارق بين من نقول في شأنهم رضي الله عنهم، بين من نقول في شأنهم عليهم السلام رحمة الله عليهم، وبين من نقول في شأنهم عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فارق، وأيما فارق؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما هؤلاء الجبابرة أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس استبصرون بها وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فالكتب المنزلة من عند الله فيها رحمة، فيها هداية، فيها بصيرة. ما نزلت والله الكتب لإغوائنا ولا لإضلالنا، بل الكتب التي أنزلها الله لتبصيرنا ولهدايتنا ولتوجيهنا. كل الكتب التي أنزلها الله إنما أنزلت لذلك. قال تعالى: فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فالكتب فيها الهداية كلها. فلنقبل على كتاب الله فإنا عنه مسؤولون. ولقد قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سنسأل عن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فلنقبل عليه، نتدبره، نتأمله، نعمل به، نتلوه. لا يشغلنا عنه شاغل، لا تنشغل بسفيه يستفزك ويخرجك عن كتاب ربك ويبعدك عن كتاب ربك ويصرفك عن كتاب ربك. لا تنشغل بسفيه يصدك عن سنة رسول الله. لا تنشغل بسفيه يصدك عن ذكر الله. لا يستفزنك أحد فيخرجك باستفزازاته عن تدبر الوحي، عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام تحت أي شعار كان. فالزم كتاب ربك والزم سنة نبيك. فالهداية كل الهداية في الوحيين الكريمين. مسكنا الله إياكم بالوحيين الكريمين حتى نلقاه. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.